لأن الأحكام قد تذكر بقطع النظر عن ما يتصل بها من قرائن. من كلامنا الأول اللي فيه التفصيل فيما إذا خالف من القرائن. نعم. أنا في شك في هذا. نعم. يعني النظر الجارح والمعدل إمامة. مثلاً إذا كان المعدل مثل البخاري مثلاً. نعم. وعلى كل حال ما في شك إن هذا أيضاً من الأسباب. يعني مثلاً إذا كان أحدهما أعرف بأسباب الجرح أو التعديل من الآخر فله مزيد. نعم. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا بأن لا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو أقص الذي قبله. عندكم مكنيا مكنياً صح، أما مكنياً ما يصح إلا لو قلت مكنى فلماذا فيها يأتي مكنياً. نعم، إيه هي التشكيل كلام على اللغة، مع أني لا أدري هل يقال كناه بدل كناه، ما أدري على الصغير هذا ولا لا. نعم، على كل حال مكنياً إن كانت من كناء، مكنا إن كانت من كناه. نعم. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كليته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كليته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كليتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته. كل هذا مهم، لأنه مثلا إذا كان له اسمان أو كنيتان فجاء في سياق الحديث مكنن بإحدى الكنيتين، والإنسان ما يعرف أن هذه كنة هذا. مثلا يقول ابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، فجاء في سياق الحديث أبو خالد، وأنت لا تعرف من كنيته إلا أبا الوليد، يشكل عليك من أبو خالد هذا، ربما تتسرع وتقول مجهول، أو تقول لم أعرف أما أشبلات من العبارات، وهذا نقص في التخريج ونقص أيضا في كون الإنسان حاتما على الرواة. فلا بد أن تعرف كنى الرواة إذا كان من متعدد كنى. نعم، انت الوقت. نعم، في أسئلة هذا؟ طيب، أحد أفصل فيه والآخر أجله ولم يفصل، قال عدل، لماذا المقدم الذي قال عدل؟ قال لأنه مفصل معه زيادة علم. طيب هذا إيش مقدم؟ من ينفي يقول هذا عدل؟ إيه؟ مقدم، لكن هذا عنده علم أن هذا ضرج عليه الشر الخمر أو يتحدى النساء. هذا لو ما عنده علم ما قال إيش؟ أبدا، هذا بناء على ظهر الحال. بناء على ظهر الحال، كثير ما نعدل بعض الناس على ظهر الحال، ما شافوا يزني مثلا، ولا شافوا يتبع النساء، ولا شافوا يشرب الخمر، هو قال عدل. نعم. بعض الواحد مثلا وثقوا مجموعة من العلماء الكبار، نعم، وضحك هو واحد. نعم. كل من يحيى شيخ يفسر مثلا يحيى بن معين واحد بن محمد والنسائي وابن القطان كلهم جرحوا وثقوا شخص من الناس. نعم. وفسر. نعم. وأتى مثلا أبي حاتم وجرح فسر على الجزري. نعم. وقدم يبني. هنا عندنا عدد. ننظر أيهم أقرب إلى العلم بحاله، أيهم أقرب إلى العلم بحاله، فإن أشكل علينا فجرح مفسر مقدم، جرح مفسر مقدم. لو كان أبو حاتم مثلا ما كان في وقته، ما كان في وقته،

لأجل أن ينفرد بالعلم وحده، ولو أعلمهم صاروا مثلي أو بكري يمكن يكون أطول منه. نعم، خلى اللي عندي عندي واللي عندهم عندهم، وهذا خطأ. بل الذي ينبغي أن يرشد غيره لما سمعه من شيخه حتى ينشر منه. كذلك يقول من آدابه، من آدابه أن لا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم، هذه مشكلة عند بعض التلاميذ، يكون حيا فيستحي أن يسأل، وأخشى أن أسأل يقول شاف ما عنده علم، هذه مسألة هو يسأل عنها فلا يسأل، أو يتكبر والعياذ بالله إما على شيخه ويرى أنه ليس أهلا للسؤال، وإما أن يتكبر يقول ما صار مثل تلاميذ هؤلاء، أنا أعلى منهم وأفهم منهم، من أبصر مثلهم في الأسئلة. أو يكون قد حضر المجلس أناس يرون أن هذا الرجل عالم ما يسأل عن شيء فيتكبر أيضا. المهم يعني يجب على الطالب أن لا يدع التعلم أو السؤال حياء أو تكبرا. طيب، خجلا، هو الحياء، هذا هو الحي، ولهذا لا ينال العلم مستكبر أو حي. طيب، يقول أيضا ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمع. الحمد لله الآن مريحنا الله عن الكتابة بهذه المسجلات ولله الحمد، وهي نعمة كبيرة. لكن في الأول يكتب الطلبة يكتبون، واللي خط اللي مشي ما هو سريع في الخط يفوت شيء كثير، واللي سريع ربما يخطف الكلمة خطفا فيزيد أو ينقص. لكن الحمد لله الأمر الآن تيسر في هذا. ولكن يقول المؤلف إذا كتب يقول يكتبه تاما احترازا مما يفعل بعض الناس، يكتب رموز، يكتب رموز الفعل مثلا إذا كان يركب يحذف الباء، يمشي يحذف الياء، وهكذا يختصر علشان أسرع. هذا خطأ عظيم، أولا لأنه إذا قرأه غيرك لم ينتفع به، وثانيا أنك أنت ربما تنسى المستقبل ولا تدري ماذا كتبت. يقول أيضا ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون في قلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط يعتني ضبط الكلمات، إذا كانت تحتاج إلى ضبط تجد ضمة فتحة كسرة يعتني بها. وكذلك يعتني بالورق بعدم تصفيقها، رد بعضها إلى بعض كما فعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكسر الورقة، يأتي الورقة فينكسر الكتاب ويفسد. هذا أيضا من الخطأ، وهو خلاف ما يكون من الضبط. يقول ويذاكر بمحفوظه ايش؟ ليرسخ في ذهنه، يذاكر بالمحفوظ ليرسخ في ذهنه. والمذاكرة قد تكون مع آخر وقد تكون مع النفس، المهم أن يحرص على المذاكرة لئلا ينسى حتى يرسخ في الذهن. ولكن هل كم يردد من مرة؟ نعم، يختلف الناس، من الناس من يكفيه مرتين في اليوم، بعض مرتين في الأسبوع، بعض مرتين في الشهر، على حسب ما أعطاه الله تعالى من قوة الحفظ ومن انتفاع الشواغل، لأن أيضا الشواغل لها تأثير في عدم الحفظ.